أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. انتكاسا عن شو نتكلم؟ خليني أبدأ بحادثة وأحط لها إطار عام. أخلاقيات الرسائل الإلكترونية، وبدنا نقرأ رسائل دكتوراه وتخصصات جديدة وخبراء في الشرق والغرب في إيش؟ في أخلاقيات المعلوماتية. متخصصين يقول لك مثلا دكتور إدوارد جين هاجر أكبر متخصصين وغيره. بدنا نقرأ رسائل دكتوراه مثل الآثار الاجتماعية للإنترنت، هذا الكتاب الضخم الذي فيه من الجهد الميداني والتخصصي وشبكة العلاقات النوعية في إضافة القيمة المعرفية لهذا البحث، الآثار الاجتماعية للإنترنت، دكتور عبد المحسن بن أحمد العصيمي. وهذه أول رسالة دكتوراه قدمت في 2004 بهذا الحجم، نعم، وحازت على امتياز مع مرتبة الشرف، وهي تستحق من خلال عندما تقرأ الفصول فيها والتفصيل والجهد المبذول في هذه الرسالة التي تمثل بحثا نوعيا وإضافة نوعية. أيضا الكتاب الآخر، كل بحث كل موضوع تستطيع أن تتكلم فيه تجيب عشرات البحوث، لكن أنا أختار النوعية اللي أنا أقتنع فيها أو اللي أنا قريتها، الآخرون يعرفون شيء أكبر أعظم إلى آخره. خلنا نبدأ بالحوادث، ليس فقط عن الإنترنت وما فيه من الشات أو المدونات أو الفيسبوك أو إلى آخره، لكن حتى الموبايل الذي صار بيد كل إنسان. خليني أبدأ معكم يا أولادي يا بناتي يا شباب بهذه الحادثة الطبيعية اللي تجيني كل يوم. أنا قاعد في الكلية أدرس الشباب، ومادة الثقافة الإسلامية يأخذونها كل الطلبة لأن مقرر عام مثل مادة إنجليزي واحد. فيجيك الطالب هذا من يدرس قانون، وهذا يدرس محاسبة، وهذا يدرس إنجليزي، وهذا يدرس إلى آخره. مسكني طالب قال أستاذ تسمح لي أراويك شيء، أطلعك على شيء بس ما تزعل مني. قلت له ليش أزعل منك؟ قال لنا شيء مو زين، شيء حرام، شيء غلط. قلت تعال تعال تعال. الآن أنا بين المحاضرات، أنهيت المحاضرة من الساعة 8 إلى الساعة 9، استريح أشرب لي شاي شوية 5 دقائق. قلت له خير؟ فطلع موبايله وقال ما خالف استاذ سامحني. شوف طق ولا الشاشة نصفين، شاشة الموبايل صارت نصفين، النصف اللي فوق صورة بنت شبه عارية إن لم تكن عارية بالكامل، والنصف التحت أيضا صورة بنت، مش صورة رسم، صورة فوتوغرافية لأحد التائهات الحائرات، المادة اللحم الخام اللي تستخدم في سوق النخاسة الدولية بالنسبة للمرأة المسكينة. شنو هالصورة؟ وإذا بالموبايل في أكثر من صورة وكلها وصلت لهذا الشاب الطيب، وكل شبابنا طيبين، عبر رسالة إلكترونية مسج. الصورة يا الحبيب عشان تعرف تكنولوجيا الفساد وعقد الفساد، والمشكلة ليس في التكنولوجيا وليس في النت وليس في الأجهزة، المشكلة في الإنسان مع ذاته، هي مشكلة إنسان، بالتالي مشكلة إنسان يقرر ويختار. صورة البنت وشم نفس البنت، الشاشة الصورة لذات البنت، لكن تعال طلع الأخطاء السبعة في البنت. هنا في تركية، الصورة الثانية ما فيها تركية، هنا عندها وشم وعندها في الصورة الثانية وشم، بس الوشم هذا ناقص لون ما في الوشم الثاني، هنا حاطين لها شامة هنا محذوفة رأيتم لعبة الأخطاء السبعة؟ أو قارن بين الصورتين المتشابهتين وأخرج العناصر الخفية الدقيقة المختلفة بين النموذجين الذي يقرأه أولادنا في الصحافة اليومية أو في مجلة أسبوعية بدأت تنتشر. طيب الطالب ماذا يريد؟ يقول أستاذ والله العظيم يعني أنا لا أحب الصورة ولكن جتني. هل تعرف يا أستاذ أن هذه الصورة اليوم انتشرت بالعشرات إن لم تكن بالمئات بين الشباب في الكلية؟ أنا سمعته قلت له مشكور يا ولدي والله يبارك فيك، الآن مسح الصور واستغفر لذنبك وشكرا لك على هذه النصيحة التي تريد فيها الفائدة لذاتك وللطلبة ولمجتمعك وللإنسان انطلاقا من أخلاقياتك التي تربيت عليها. قال والله أنا جاي أمسحها يا أستاذ، ومسحها الله يوفقه. هذا الفصل قبل اللي فات الدراسي. دخلت القاعة للطلبة، خدت كتاب الثقافة الإسلامية خليه على جنب، قلت اليوم ما في معلومات الفرق بين الحضارة والمدنية والثقافة، الفرق بين تعريف تايلور وتعريف تي اتش لورنس بالثقافة الغربية، الفرق بين اللغة العربية، هذا كلام يحفظ وينسى، لكن تعال تكلم في الواقع يا مثقف يا معلم. دائما أقول لأساتذتي وأخواني الذين يدرسون في طريقة قالبية للتعليم، حفظ معلومات ومجرد خزان لكي يفرغه على الورق حتى من دون فهم ثم ينساه، لكن عجن ذلك بقيم وتطعيمه بحوادث ومزجه بالواقع وإسقاطه على ما يعيشه الإنسان، هذا الذي نريده في توجيهنا لأجيالنا ولأنفسنا. هذا مثال أعطيتكم إياه. مثال آخر، نصحت طبعا نصحت الطلبة، كانت المحاضرة عن يا شباب لا تكن أداة سوء، لا تستقبل كل شيء، إذا بعث لك إنسان رسالة سيئة سلبية ابعث له قول مو أنا اللي ترسل لي هالرسالة وأحذرك وآخر مرة ترسل لي رجاء، خلك جاد خلك قوي، لأن قد تكون في البداية رسالة ثم تستدرج، هذا غير المدمنين والجروبات أو الفرق التي اتفقت على الفساد. حادثة ثانية، وأنا أتكلم عن حوادث الآن حصلت معي، لا أقرأ من كتب ولا ألقي السمع لأحد، بعدين نجي على الكتب. بعثت لي رسالة على التليفون، يا دكتور يا شيء اللي هو يا أبو أحمد للضرورة الاتصال، حالة اجتماعية حالها، لقيت عليها خير يا أبوي؟ قالت أنا طالبة وأنا طايحة في ورطة كبيرة وأنا تعبانة نفسيا وأنا محطمة، أنا صار لي أيام لا أكل لا أشرب لا نوم نوم لا نهاري نهار، أرجوك انقذني. خير؟ قالت في واحد التقط عليه صورة والصورة فيديو وبدأ يساومني ماليا، إذا ما تدفعين بهذا المبلغ خلال هذه الفترة راح أنزل الصورة في النت وأفضح يدك، أخرب بيتك، أنهيك. وأنا خايفة، كنت أظن أنه مو صحيح، لكن أكد لي وتثبت عندي فعلا أنه صورني. قلت لها لحظة، وين صورك؟ قالت في شقة. قلت لها يصير لك زوجك؟ قالت لا أكيد مو زوجها، أنا قاعد أسمع ما قاعدين نستعبط. لحظة لحظة لحظة، قبل الصورة وقبل الابتزاز أنت شو موديك الشقة وليش رايحة الشقة؟ فبدأت أنصحها في غلطتها التي جرت عليها الويلات، اعترفت بالخطأ. قلت لها كيف صورتك؟ قالت ما أدري، هناك كاميرات تباع صغيرة ومع الأسف السوق يسمح، لا أقول يسمح رسميا لكن أصحاب المصالح الآنية على حساب المجتمع يخترقون. على أي وضع صورتك؟ متسترة مو متسترة وكذا؟ قالت لا تسألني، صورني ويريد أن يورطني، ماذا أصنع معه؟ بعد الفاصل نكمل. دوما لك الحمد يا رب والصلاة والصلاوات. أحيانا الإنسان يتكلم وينصح وهو متألم، متألم على استغفال الأجيال، متألم على ضعف الإنسان كيف يستجيب لإنسان يريد أن يهلكه ولذئب يريد أن يفترسه، يتألم أن أنا أجي بديني وحط الرقبة المشنقة بيدي وأسلمها للآخرين لكي يجروني ويخنقونني اجتماعيا ودينيا وأخلاقيا. ليش البنت تصير خبلة والولد يصير تافه وساذج. البنت اتصلت علي وقالت لي بعد ما أرسلت الرسالة: أرجوك تنقذني من هذا الذي صورني من دون علمي ويبتزني ماليا. وطبعا في أنواع من الابتزاز، تعرفون شو نقصد، والمرضى أنواع أيضا، منهم من يبتز ماليا ومنهم من يبتز أخلاقيا ومنهم من يجمع الابتزاز المالي والأخلاقي والسياسي بعد. قلت لها: وين صورت؟ قالت: بالشقة. وشو موديك الشقة؟ نصحتها أولا في أن أخلاقها ضعيفة، ضعيف، دينها ضعيف، علاقتها بأهلها كانت ضعيفة، عدم أصالتها في قيمها، بساطتها وسذاجتها وتفاهتها بحيث انصاد بسرعة. ونحن بشر، تأتينا لحظات نضعف فيها أو نجبن أو نكون في أي لحظة من لحظات التراجع الإنساني والإيماني، هذا بشر. لكن أن يصل إلى هذا الحد، صورها 100% مصورها بكاميرا سرية وبدأ يبتزها. شو أسوي؟ قلت لها: في حالتين، إما تعطيني رقمه وأكلمه يا بنت، وإما أن تذهبين وتقدمين له شكوى، لكن ليس في مخفر يلتقطها واحد صحفي ولا واحد مرتبط بالصحافة يسرب الخبر، لا، نبي جهاز خاص مأمون بحيث تنحل المشكلة. قالت: شو رأيك؟ قلت لها: أنا راح أعطيك رقم أحد أفراد المباحث الجنائية واتصلي عليه وكلمي له وقولي له أنا من طرف العوضي وقال لي اتصل عليه. أكيد أخا، قلت له اتصلي. وهنا أعطي معلومة، وأنا شخصيا أخذت الإذن من مدير عام المباحث الجنائية، أنه لابد أن تكون هناك، لابد أن تكون هناك أرقام وغرفة عمليات من أجل هذه القضايا الخاصة والخطيرة. لا هي جالسة تقدر تفتح الموضوع مع أهلها وتعيش لياليها وأيامها بهذا الألم والتمزق الداخلي، وذاك المجرم قد يبتزها ويستمر في الابتزاز وهي بين، كأي إنسان يقع في هذه المشكلة في مجتمع له قيم وأخلاقيات. فإذا نريد مصدر يحافظ على ستر البنت أو ينقذها قبل لا يقع الفاس بالرأس، ويؤدب ويعاقب الذئب المجرم. قد يكون المجرم قريب، قد يكون جار، قد يكون في العمل، قد يكون في الجامعة، قد يكون مجهول لأي أمر، بس في هذه الموضوع عندما كنت رايحة الشقة أنت عارفة منه هذا وليك علاقة سابقة فصادج. إذن أنت مذنبة خاطئة مرتكبة لكبيرة سابقة فصادج، لأن المذنب يطيح يا بنتي. اتصلت وتأكدت من الاتصال وجروه هذا الحيوان الآدمي، نعم، وأعطوه ذلك الدرس التأديبي الكبير، ويقول: راح نراقبك وراح تكون تحت مجهر المجرم. طبعا المباحث الجنائية ما لها علاقة بعلاقاته الشخصية، يعاقبونه المباحث على ماذا؟ على استخدام الابتزاز والتهديد وتحطيم أمن مواطن، لها تخريجة قانونية خطيرة، فلازم ينتبه الإنسان على. طيب، واحدة تورطت، واحدة تمشكلت، عندنا رقم، أنا أخذت رسمي هذا من المباحث الجنائية من المدير العام، قال عطول عوضي الرقم، نعلمه حق الناس. أنا ما راح أحطه على الشاشة لأن الحلقات قد تعاد وتبث فضائيا والمسألة في بلد معين، وهي دعوة لكل بلد أن تكون في غرفة عمليات فيها من الناس الفضلاء من الأمن المأمونين، من أجل، لأن لا أحد فوق المعصية والغلط، من أجل علاج هذه المشاكل الخطيرة اللي تأثر على الإنسان ومستقبله باكر، لا سيما إذا في نت يضعون فيه مصايب الناس. 256-2-3-8-8-8 مرة ثانية، 256-2-3-8-8-8 إدارة المباحث الجنائية. أحيانا تقدر تتصرف. لقت علي واحدة قالت: يا أخي محمد، أنا كانت عندي علاقة هاتفية مع واحد ومبتلشة، ها، وكنت تافهة وصارت علاقة وفي حميمية وفي تمثيل وفي إلى آخره، وبعدين انخطبت وهذا للحين قاعد يلاحقني، فتبين أنه مسجل مكالماتي صوتيا عبر الهاتف وفيها شيء من الحنين والغرام، وتعرفون الكلام التمثيل والخداع. والمرأة إنسانة سمائية أكثر من الرجل، كائن بصري. الفوارق بين الجنسين في طبيعة التعامل والتقديم والتأخير، وإن كان الكيان الكلي واحد من حيث الإنسانية. ونحن نؤكد على الفوارق الفردية ضد المدرسة التي تريد التسوية بين الذكورة والأنوثة حتى في كل شيء. قلت له عطيني أدق عليه. دقيت عليه ويشتغل يعني صحيح بسلك حر، لكن مستوى تصوروا يلحقها في الطرق، وإذا لم يعني تلتفت إليه أو تعطيه ريقا عذبا أو تستسلم لبعض يحاول يدعمها بالسيارة ويوقفها، يا أختي سيارتك غلط، ويجمع الناس ويسوي مشكلة. فكلمته قلت له السلام عليكم يا الحبيب. عليكم السلام، من معي؟ قلت له معك فلان فلاني، عرفتني اللي قالوا النعم والله أخونا وحبيبنا ونتابعك إلى آخر. يلا زي خيرنا يتابع، يتابعونا مغازل شيء على راسي، والله إحنا نبي الكل يتابع. أديني النصيحة، وإحنا بشر، لا أظن أن هذا الإنسان أحسن منك حتى لو كنت يعني الله يعيننا وعينك. إن كرمكم عند الله يتقاكم والعبرة بالخواتيم، ختم الله لي ولكم بالإحسان. قلت له يا أخي الكريم، أنا سمعت كلام من طرف ناس، أنا وش ما أعرفك ولا أشك فيك، وآسف أني أتطاول على مقامك، وآسف مرة ثانية أن أدخل في خصوصية، لكن يمكن موقع الاجتماعي والاعتباري يسمح لي أن أفتح معك. اسمع كلامي، إذا كان صح أقبله وشكرني عليه، وإذا كان غلط قطة في البحر وسامحني. أنا في كيت كيت كيت كيت، وعندي علم وعرف البنت وعطيتها مقدمة لأن تعرفت. فأرجوك إذا كان عندك مروءة ولا دين ولا أخلاق ولا رجولة، ولا تترك البنت في حالها، بدام أن البنت صدت عنك وصار قال تسلم، وفعلا الرجل استجاب والبنت انتهت والحمد لله راحت الحال سبيلها والله يوفقها. الناس ما هم واحد، والذكرى تنفع المؤمنين، وحنا بشر. أرجوك يا بني آدم، إذا كنت أنت عندك فساد أو منحرف، لا تدخل في إضرار الناس، ولا تقفز على أعراض الناس، ولا تذهب للمسالمين تستدرجهم لكي توقعهم في الرذيلة أو تبتزهم مثل هذا الابتزاز. هذا العالم اللي قاعد أتكلم عنه ليس فقط في الموبايل، اليوم جينا لشيء أخطر ألا وهو عالم الانترنت أيضا بما فيه. لماذا عالم الانترنت أخطر من التلفزيون؟ مقال رائع للكاتب السيد نجم، أخلاقيات التعامل مع الانترنت، نشر في 27/10/2007 في مجلة فوانيس المغربية. يقول الانترنت في طبيعته مختلف عن الفضائيات لعدة اعتبارات. واحد، الخصوصية المستخدم في هذا الجهاز، له خصوصية استخدامه لهذا الجهاز، جهازه. اثنين، الوحدة في الخصوصية أيضا، ليست خصوصية جماعية، خصوصية وحدوية أيضا. ثلاثة، عند بريد خاص. أربعة، عند كلمات السر. خمسة، عند نفسها وسيلة ذات اتجاهين، التلفزيون وسيلة ذات اتجاه واحد، مرسل ومستقبل، أنت وسيلة ذات اتجاهين ليس كمثل التلفزيون. بعدين فيه قضية المحادثة، وإضافة إلى ذلك الوصول إلى عالم الممنوعات وسرعة التهرب وعدم الوقوع في المصيدة، إلى آخر البريد الإلكتروني، إلى آخر ما في هذا الجهاز من خصوصيات. أخلاقيات هذا الجهاز نوعين. أخلاقيات المستخدم للإنترنت بينه وبين نفسه، دينك، أخلاقك، ما تربيت عليه، المعايير القيمية التي تنطلق منها، الحلال الحرام، كل هذه في مراقبة الذات ومراقبة رب العباد في قضية أخلاقيات استخدام الانترنت. في قضية أخلاقيات استخدام الشبكة عبر المستخدم وغيره، في البداية مستخدم مع نفسه، أنت منه، أنت اشتبي هدفك من الحياة، نظرتك لنفسك والآخرة والمستقبل. الثاني لا، مع الآخرين، مع الآخرين طبعا فيها علاقات مع الجهاز ومع الناس، وهذا التي تفرز لها قوانين. لكن يرجع في المرحلة الأخيرة، أنت قبل القوانين، لماذا؟ بعد الفاصل بإذن الله. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، الحمد يا رب والصلوات. الجماعة في الاستوديو من أخواننا المصورين واللي فوق المخرج وربعه قالوا يا محمد عطنا حوادث، والله الحادثة تعطي الرسائل الضمنية والمؤشرات المباشرة وغير المباشرة أكثر من التنظير. بس أكمل أنا من مقالة أخونا سيد نجم الأخلاقيات تعامل الإنترنت، أن أخلاقيات تعامل الإنترنت نوعين، أخلاقيات تعامل الإنترنت وعموم الإلكترونيات بين الإنسان وذاته، قيمة الخاصة، دينه، ما تربى عليه، والجزء الثاني استخدام صاحب الإنترنت مع الآخر أو الغير. الغير هذا قد يكون الآلة وقد يكون الناس، وهنا يجب أن تسن القوانين. ولكن يا جماعة القانون لا يصلح، لا يصلح الإنسان ما لم يكن عنده وازع داخلي. يعني القاعدة تقول الاجتماعية، كلما زادت ترسانة القوانين في المجتمع، كاميرات مراقبة، زيد شرطة، حط دليل على تراجع أخلاقيات الناس، ما يمشون إلا بالصوت والقانون، ونتحول إلى مجتمعات جدا قانونية، نتعب. ليش الضمير في تراجع؟ أنا بأكلم بناتي وشبابي بقصة واقعية، نجي على الموبايل ثم الفاصل الأخير نجيب على الفيسبوك كمثال عن أخلاقيات هذه الرسائل الإلكترونية. كتاب من رسائلي، من تجاربي ورسائلي، إليك وحدك أهدي، سلسلة معا على الطريق. المجموعة الثانية التأليف الأستاذة هند بنت مستور، مكتبة لعبة كان بالرياض. رسائل لمربية متنوعة للبنات، خوش كتاب، أنصح كل بيت أن يشتري هذا الكتاب والمجموعة اللي تحب فيها. الرسالة رقم، طبعا هذا الكتاب أم أهدته لابنتها وقالت يا بنيتي، والبنت في المتوسطة، أعطيني قصة أعجبتك لكي نعطيها للوعاظ والناصحين وإلى آخره، يعني يفيدون بها الناس والأساتذة والآباء. فاختارت قصة أو رسالة رقم 12 بعنوان هذا غير. من اللي هذا غير؟ نقول القصة مع بعض، سمعيني يا بنية. المناسبة وشت بها زميلة لها، وبعد تفتيشها وجدوا بحوزتها جوال موبايل مليان بالرسائل العاطفية، تهذيبا يسمونها رسائل عاطفية. الموقف التربوي، حرمان الرسالة منها وجلسة انفرادية معها في نصح وحب. واحد، العلاقة كانت منذ شهر تقريبا بين البنت هذه وبين اللي ترسلها رسائل ويراسلها رسائل عاطفية. اثنين، التجربة كانت الأولى للطالبة، يعني هذا أول واحد تتعرف عليه بالتليفون. ثلاثة، تنتمي لأسرة متوسطة الحال، عندها ثلاث أخوات وأخ واحد وهي أكبرهم، راح يكون مشكلة. أربعة، شخصية هادئة تسمع الكلام، فيها طيب، وهذا الجو يعطي بأن الحوار العقلاني الهادئ الناصح يأتي معها بنتيجة. قعدت معها المربية وقالت لها يا بنية، ألست مخطئة في هذا السلوك؟ ألا تعتبرين نفسك قد أخطأت في حق دينك وأخلاقك ووثوق أسرتك بك الوالدين؟ أطرقت رأسها، لم تتكلم. أليس هذا الكلام صحيح يا بنت؟ قالت صحيح. كيف استطاع أن يستدرجك بهذه الطريقة السهلة؟ بل وكيف استسلمت لذلك؟ سكتت ثم التفتت وقالت، رفعت رأسها وقالت، بس يا أبله ترى هذا غير. كيف هذا غير؟ هذا حريص علي، كلامه طيب، يخاف علي، يتمنى لي الخير، إذا طولت عنه وغيبت الاتصال يتورط ويحس أنه تعب نفسيا ويخشى أن يكون أصابني شر، هذا غير. قالت لها الأبلة المدرسة، هذا غير، هذا مفتاح الشيطان، هذا حبل إبليس، هذا الفخ اللي ينصبه الشباب لإسقاط البنات، هذا غير. وكلهم يقولون هذا غير، مع الأسف هذا مختلف. لو هذا غير وكان يريد بك الزواج كما تقول البنت، يتمنى يتزوجني بعدين، وهذه الخدعة التي يلعبون بها، لطرق البيوت من أبوابها، لجاء مباشرة إلى الباب، لكان ذو شهامة. لكن هذا الإنسان مع الأسف ينظر إليك وإلى غيرك إنك مادة تسلية، يفرخ كبرياءه، يتفاخر للآخرين أني طيحت هذه وهذه وهذه، هذه يعطيك رمز وذاك رمز والآخر رمز. هذه الأنانية، أن أحب الآخرين بحيث أفنيهم في ذاتي، كالذي يحب هذه الطاولة وهذا المكتب وهذا الكرسي، كالذي يشتري حذاءه لكي يفنيه في خدمة رجله. أما الحب الحقيقي أن تفني نفسك في خدمة الآخرين وتتوافقون في الحياة. هو يبيك كأنك كما قالت لها المربية، كأنك لعبة طفل يملكها لا يملكه أحد، ويتعامل معها وهي مملوكة وهو السيد السلطان الكبير. هذا غير مع الأسف قالت صدقيني أبله والله في رجولة. قالت لها لا، الرجل اللي حدد النص القرآني، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يسعى من أقصى المدينة ويجري شفقة على قومه، يريد منهم سماع الهداية، لا يريد أن يبتزهم ويستغفلهم ويمشي معهم في طريق طويل حتى يقعوا في الحرام. واستمرت معها الأبلة تقول مع الأسف أنتوا يا بنات كل يوم الواحد يقول لكم هذا غير اليوم لأن كلامه حلو، والثاني هذا صار غير لأن وسيم، والثالث هذا غير لأن يعطي كروت للموبايل وإيده سايبة على الفلوس، وهذا غير صارت هناك أغيار واللي قاعد يتغير أنتي، وتتنازلين إلى أن يقع الفاس في الرأس ثم تكونين في آخر المطاف فريسة عند هذا الرجل مع الأسف، وهو ليس رجل إنما سبع ضار وذئب متوحش. قالت لها أبلة أنتم دائما تصفون الرجال أنهم ذئاب. قالت لا، الرجال فيهم صالحون وفيهم أخيار وفيهم ناس يحب، لكن هذا النوع من الرجال فعلا ذئب. ثم كلمتها عن الفروق الفردية بين الرجل والمرأة في التجاذب. وبعدين اقتنعت الطالبة، طيب ماذا أصنع يا أبلة؟ كانت لازم لك برنامج تربوي، وهذا البرنامج التربوي الذي اقترحته المدرسة هو لنا جميعا يا جماعة، كلنا نحتاج أن يقوي إرادته. فبدأت معها في قضية التوبة، وأن يغسل الإنسان نفسه بماء الإنابة، وأن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن لا يعرف معنى اليأس، معنى أني أنا غلط ماكو رجعة أبدا. إياك أن يتسرب إلى قلبك اليأس يا بنتي يا أختي يا أخي، ترى القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وباب الرحمن مفتوح على مدار الساعة، والله أرحم بعباده من كل شيء. ولحظة أرفعي يديك وتوبي إلى الله، هذه واحدة. اثنين بعد التوبة الدعاء، وما أجمل هذا الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. والدعاء الثاني يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، شوف التكامل. والدعاء الذي يجعلك تهتز عندما يقول عليه الصلاة والسلام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلحني شأني كله. التبرؤ من الحال والقوة واستمداد واستمطار الرحمات من الله سبحانه وتعالى. الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذا كنت خاشعة طولين في الصلاة تتلذذين فيها، يكون لها أثر في حياتك، مو صلاة السريعة اللي ما لها أثر في حياتنا. أما القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بعد الفاصل نكمل. دوما لك الحمد يا رب والصلوات. ما زلنا نتكلم يا أخواني وأخواتي عن أخلاقيات الرسائل الإلكترونية سواء في الموبايلات أو الإنترنت، وحنا الآن مع قصة من كتاب إليك وحدك أهدي من تجاربي ورسائلي للأخت الأستاذة هدى بنت مستور مكتبة العبيكان، وهي تتكلم عن قصة بعنوان هذا غير، كيف البنت اللي مسكوها في المدرسة رسائل عاطفية، ولما قال لها ليش الشكل يا بنية من ورا أمك وبوك ليش تثقين بواحد مجهول، قالت هذا غير، شرحوا لها خديعة هذا غير اللي طايحين فيها البنات مساكين وصايدينهم الشباب الذئاب على كيف كيفك، والمستغفلات لما يطيح الفاس بالرأس. لما اعترفت بخطئها وأرادت اليقظة نصحتها المدرسة كما قلنا بعدة خطوات لليقظة الجديدة والعودة للذات والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، من دعاء وقرآن وصحبة صالحة وأشياء كثيرة، ومن الأشياء التي قالت لها أيضا الصداقة، إلى أهم نقطة وهي تغيير الجوال وكسر هذا الرقم والانفصال عن ذلك العالم أو بالطريقة التي تراها أسلم. وبعدين خلي عندك هدف كبير في حياتك، انظري إلى واقع الناس، كوني مصلحة، احملي هم الإصلاح الاجتماعي وتوعية البشر وجعل بصمة هناك في الحياة. وأخيرا ذكرتها بأنها عندما تلتحق بأي دورة لتحفيظ القرآن وتعيش معه لا يمكن أن تستدرج بهذه السهولة أو أن يكون هناك من يستطيع أن يستغفلها ويوقعها في مثل هذه الحفر. وختمت المؤلفة أو الكاتبة الرسالة لهذه البنت من غفلة إلى يقظة التي أرجو سبحانه وتعالى أن يوقظنا مع بعض بقوله تبارك وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. وهنا الموت القلب، موت الضمير، موت الأخلاقيات، موت العقيدة، موت البعد عن الله، مرض المفارقة عن الحقيقة الإيمانية. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نرجو أن يخرج الجميع منها. القصة الأخيرة اللي أختم فيها أو قبل الأخيرة، قصة الشاب والإنترنت اللي ذكرها الدكتور محمد العريفي معي في محاضرة اشتركت معه فيها في سوق شرق في الكويت. هذه القصة قال جاني شاب أو نقلها بأن قال أحد أصحابهم ذكي هكر جيد دخل في موقع إباحي، فك الشفرة، دخل ممنوع محجوب، دخل تعرف عليهم، اشترك مع هذا الموقع الرسمي عند جماعته في الغرب، ثم بعثوا له باتفاق $500 أو ريال، اتفاق كل سبت يأتي له يعني ملف من الصور العارية المؤذية. هو راح الديوانية والمجلس قال يا جماعة أنا فعلت كذا كذا، ما شاء الله عليك، يلا ساعدنا، عطنا يا الحبيب. قال لا لا لا، أنت ما تعرفون تدخلون الموقع، أعطوني أرقامكم. وبدأ يبعث يعني بالأرقام الصور بالموبايل على أصحابه، ثم رتب الأمور عن طريق الإنترنت بحيث تتحول أوتوماتيكيا للأصحاب والربع. من أجل ماذا؟ من أجل خدمة مجانية يتفاخر فيها وينشر الرذيلة فيحمل إثما فوق إثم ويكون رسولا لإبليس. ودائما نقول يا ابن الحلال الله ابتلاك بمصيبة، أنت ليش تنشرها؟ ليش ما تكابد نفسك وتقول الله يسامحني وأنا صحيح ضعيف، يرجى منك خير. أما أن تتحول إلى مفسد في الأرض ورسالتك هذه الوحدة تتحول إلى عشرة والعشرة إلى مليون وأنت تموت ورسائلك معك. هذا الرجل بعد 6 أشهر من الاشتراك مات بحادث سيارة، دفنوه أصحابه يقول الشيخ العريفي عندنا. وبعدين بعد أسبوع جت الصور مسحوها، قالوا يمكن مبرد ما جاء سابقا. بعدين جت صور مرة ثانية وإذا بالمصدر اللي هو مشترك فيه يبعث أوتوماتيكيا صور فتأتي إليهم، رتب الموضوع. فاتصلوا في الموقع ودخلوا عليه، قال يا جماعة حرام، الرجل انتهى ونحن نتكفل المسؤولية ونتحمل المسؤولية، اقطعوا. قال لا، أين الرقم السري والرجل مشترك؟ وراح تأتيكم على مدار 4 سنوات، وهو راح من 4 سنوات 6 شهور، 4 سنوات من المعاصي والآثام والرذيلة ينشرها وهو تحت أطباق الثرى. أليست هذه مصيبة؟ يقول تورطنا يا دكتور، شو نسوي فيه؟ كيف نخدمه؟ هذا يبقى أخونا، يبقى ما نبي إنه يضرر. يقول وديت أمي لأمه بعد أيام وإذا بأم المتوفى هذا الذي ينشر الصور العارية، قلقة القلب، حزينة الفؤاد، متكدرة الخاطر، تقول لصديقتها أنا أشوف رؤية تتكرر علي وأنا حزينة. إيش الرؤية؟ قال أشوف كلاب تأتي وتفتح أرجلها على القبر وتبول على قبر ولدي وأنا متضايقة، شنو تفسير الحلم؟ يقول قلت شنو تفسير الحلم، ما يحتاج إلى تفسير، بس خل أمه تدعي له وتستغفر له وتقرأ له قرآن تتوب له وتعتمر عنه. لأن يا جماعة هذه المصيبة التي يقول فيها الله تبارك وتعالى عن ناشرين رذيلة، عن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يقول عنهم تبارك وتعالى لختم فيها العريف القصة، قال سبحانه وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقوله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. كيف يرضى للإنسان أن يعيش بهذا الشيء؟ قصة ثانية نشرتها جريدة الراي في 18 أبريل 2009، العنوان، شوف العنوان يقول: لأنه لا يمسح ولا يغير يحصل إيه في البروفايل بتاعك لما تموت. سؤال مثير على شبكة العنكبوتية: هل يتحول موقع الفيسبوك لمقبرة أكبر من هرم خوفو؟ القصة بما فيها أن مجموعة اللي يسمونهم جروب، فريق من 700 واحد، عندهم صديق، هذا الصديق دخل واحد اسمه محمود قال يا جماعة صديقنا مات، وهذا الذي مات عنده صورة ماسكها هكذا حاطها لنفسه في الفيسبوك، هو باختياره حاط صورة ماسك زجاجة خمر أو بيرة. أخته لما عرفت أن أخوها مات ودخلت وتحط، الولد اللي دخل محمود حط دعاء قال يعني أدعية حطت الأخت أخت الولد، قال يا جماعة هذا الدعاء حق أخوي بس لماذا الصورة؟ المهم استطاعت أن تدخل المسنجر وتمسح الصورة، لكن اليوم صعوبة مسح الصورة. كيف يجعل الإنسان لنفسه صورة؟ لبنت تجعل لنفسها ملف، يا جماعة كل وزارة الداخلية هذه أوراق منهم، يقول يا جماعة لا تحتفظون بالصور ومقاطع الفيديو في النت عندكم، حتى لو كان مأمون يخترق يدخل هكر، حطوا أشياء عامة، ليش الخصوصيات؟ ثم ما هذه المرض النفسي الذي يضع الإنسان عن نفسه مقطع رذيلة أو مقطع فاضح أو صور آخرين صورت مع صديقاتها، حط صورهم وهم قاطين حجاباتهم أو في مجلس خصوصي نساء لا يطلع عليها الرجال؟ لماذا؟ لا أدري لماذا هذا التساهل وهذا الاستهتار وعدم معرفة العواقب، يأثرون على أجيال الناس وعلى زواجاتهم وعلى علاقاتهم وعلى تواصل الرحمي وينشؤون مشاكل كبرى في مثل هذه البيئات. الإنترنت التواصل الإلكتروني عالم كبير، هذا خير وجيد، والمشكلة ليس في الجهاز، ومصادر الخير فيه عظيمة جدا، المشكلة فيك أنت يا إنسان، فيك أنت يا فتاة، فيك أنت حتى لو كنت من كنت. وهذا الكتاب حقيقة لو كان في وقت الوقت أدهمني، مذاهب الهواة، كيف يقتل الإنترنت ثقافتنا. أندرو كين كتاب معتبر وعميق، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، ويختار كلمة هواة القرود والقرود الهواة داخل الكتاب وعلى مدار الكتاب، لماذا وكيف أصبح كثير من المواقع بدل من أن يتعرف الإنسان على العالم بدأ يعرف العالم في نفسه ويصير حديث شخصي. احنا محتاجين بناتنا أولادنا أخواتنا ينتبهون حتى على الموبايل لما تبيعه وتمسح الصور فيه، في ذاكرة داخل، يعني إذا كان صاحب المحل اللي بعت عليه الموبايل أو أعطيته ذكي، أو حتى لو تعطيه هدية حق واحد بعد ما تمسحه أو تبيعه على شخص يأخذه يروح يقول طلع لي الذاكرة موجودة، حتى الصور الخاصة داخل الذاكرة يستطيع يطولها يستخرجها. أين الأمانة في ظل أجواء استهلاكية غريزية مزعجة؟ أين الأمانة؟ هذه رسالة ونفثة مصدور لما أراه في الواقع من مشاكل اجتماعية وأخلاقية ودينية، وتنعكس على حتى أمن الإنسان الصحي، وحتى ربما يقتل وحصلت حالات قتل لهذا التساهل وهذا الاستدراج. حفظكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد.